يعني شربت بعد أن أذن الأذان الأخير، بعد أن أذن الثاني، والأذان الثاني إنما يؤذن إذا طلع الفجر. ولكن أنا مش عارف. على كل حال ولو ما كنت عارفا لأنك مفرط، لأنك ما بحثت ما تثبت. حتى لو كنت جديدا، لو كنت جديدا يعني لابد أن تتثبت وتعرف هل هذا هو الأذان الأول أو الأذان الثاني. أنت ما فعلت هذا، صيامك نافلة ولا فريضة؟ أنت مسافر، أنت مسافر، مسافر أجل، ليس من البر الصيام في السفر. حين أقول لك إنك مسافر، أنت جاي منين؟ من ليبيا. أي ما زلت غريبا وجئت مسافرا، تجلس يومين وتذهب إلى مكة، فليس من البر الصيام في السفر يا أخي. يعني اقطع الشك باليقين وخلص. وأنت أنت أنت أنت مسافر ما يشرع لك الصيام. أي وفيك، حياك الله.